صلاة بلال المولى على من حوى القبلة محمد الراقي إلى الملائكة الأعلى صلاة بلال المولى على من حوى القبلة محمد الراقي إلى الملائكة الأعلى من الجود ما كلا من الصبر ما ملا عن السائر